أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف نجمع بين القولين إن الغلام الذي قتله الخضر خلق كافرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وجزاكم الله خيرا؟ هذا تغيرت فطرته، هذا الغلام تغيرت فطرته بعد ولادته وصار كافرا. نعم.